دعاء القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع أو بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كيفيته؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قانت شهرا يدعو على قبائل من العرب كانوا قد أساءوا وأجرموا وقتلوا القرى وغيرهم، ثم بعد ذلك ترك القنوت في صلاة لكن هذا القنوت لا مانع إذا صلى الإنسان خلف من يقنط في الصلاة وهم الشافعية أن يأتم بهم، لأن مسألة خلافية ولا يستنكر عليهم. أما الأحب إليه فأن لا يحصل هذا القنوت، لكنه إذا صلى الإنسان معهم وقنطوا لا يستنكر عليهم، والصلاة الصحيحة ولا محذور في ذلك، وإن كان تركه أولى، لأنه جاء في الحديث الثابت عن النبي أن آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم ترك القنوت في الصلاة الفريضة. والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.